anaelezea mwalimu rahimahullah ta'ala aqsamuhu rafun wa nasbun wa huma fi ismin wa fi'lin thumma jarri lazima, kwamba vigawano vya maneno ya sentensi, yani vigawano vya i'rab, vigawano vya i'rab ni rafu na nasbu wa huma. Hii rafu na nasbu vyote hivi vitu viwili fi ismin vinaingia kwenye kina peke yake, wa fi'li la vitendo. Thumma jarri lazima, kisha jarri ina lazim katika nini? Katika jina peke yake. Thumma jarri lazima, kisha jarri ina lazim katika jina peke yake. Ana aqsamul i'rab wa hiya raf'un wa nasbun wa jarrun wa jazmun. Hizo ndo aqsamul i'rab ambazo zinakuwa ni arba: rafu', nasb, jarr na nini? Na jazm. Qawluhu rafu'un wa nasbun wa huma fi ismin wa fi'li wa man ayyada fulani fi ismi. Thumma jarrun lazima ay al-alf lil itlaq. Hi alf yuqala lazima ambayo ni yani wa hi ni lil itlaq. أي أن الجر تختص بالاسم دون الفعل. جر إلى قوة إلى مسكة نجينا بديانين بديكنين. تخصيصه باسم وجر ينفرد كوسيكا جينا وجزم نهي جزم ينفرد به مضارع. جزم إلى قوة إلى كوكيكا إلى قوة بكياكي كتكفيل مضارع بكياكي وإيراب يرد. نهاكو إيراب نبو إلى بثبيتي. Hapo ndipo irabu inapofanyaje, inapothibiti. Kwa maana jazm inakuwa mukhtasim bimadha bifiili almudari duna saili alafali. Aliposema wa irabu yarid, ay anna alirab yati ala halaini, irabu inakuja katika hali mbili, yati muqaddaran au dhahiran. Inakuja hali ya kuwa ni muqaddar na inakuja hali ya kuwa ni nini? Hali ya kuwa imedhihiri. Fa huna yaqul مقدرا في نحو سواء مقدرا في نحو عبدي والفتى الى اثناء ابوت ميفني هبا ndo inabainisha hizi beti ambazo zinakuja مقدرا في نحو عبدي والفتى وغير نسب كل منقوص اتى. تقدير يا اعراب ni katika nahwi abdi wal fata, katika nahwi abdi wal fata taqaddama i'rabu wa ghayra nasbin. Na kinyume cha nasb kila manqusin ata, kila manqusin inafanyaje? Inakuja. Kwa maana katika nasb i'rab inakuwa inafanyaje? Inadhihiri. Si tumefahamia hapo? Katika nasb i'rab inakuwa inadhihiri, ambayo inakuwa inadhihiri katika nini? Katika ismu manqus ambayo kunakuwa na nini? Na ya. Aisa kadhalikum qawluhu muqaddaran fi nahwi 'abdi أي تغرب الإعراب والتقدير المناسبة في نحو عبدي، تقول جاء عبدي رأيت عبدي ومررت بماذا؟ بعبدي. والفتى يقدر الإعراب والتقدير للتعذر وغير نسب كل منقوص أتى. ناكيا في نومة نسب كلا منقوص إن أبوجا، أي أنه يقدر الرفع والجر، تقدير وقت رفع وجر سواء. وأما في يقدر الرفع والجر في كل اسم منقوص، واما النسب فلا يقدر فيه. فان الاعراب يظهر وتسمى رايت القاضيه، لكن تسمى جاء واسم القاضي، مررت بالقاضي سواء. ونسمى لن يبقوا لن يقضي، لكن تسمى يقضي سواء. مشايخ تسمى يقضي. واسم منقوص نمانا اسم منقوص بيتاج هبا مصلي مصنف هو كل اسم معرب لكلا جينا فعل معرب آخره ياء ساكنة وشواك كنا ياء أبون ساكنة مقصور ما قبلها إن كون قصر قبل ياك. قال الناظم رحمه الله تعالى كاسم أخي داعي مليك الغنى واحكم على اسم شبه حرف بالبناء. هب انا تريد مفان كما كسمى اسمع اخي كسمع يعني مفان كما كسمى يبي اسمع اخي. هيني اعراب المناسبه، هيني اعراب المناسبه الذي سبق بيانه سنيو من اخي. اي نعم كسمع اخي، اخي sawa, akhi inakuwa ni mubtada, si ndio? Maana yake nasema akhi inakuwa ni mubtada marfuun wa alamatu rafihi dhammatu alkasratu dhammatu muqaddatu ala akhirihi manaa min dhuhuriha ishtighalu almahalli biharakati madha almunasaba. Kasma akhi da'iya mulika lghina, hii da'iya ameita mfano wa nini? Wa haraka ya kufanyaje? Wa haraka ambayo inakuwa ni nini? Haraka ambayo inakuwa inadhihiri. Isma akh da'iya, da'iya, da'iya maf'ul madha? Maf'ul bihi wa alama rafiya fath'atun dhahiyatun fi akhirih. Hii mulika alghina, sawa, si ndio? Maana yake da'iya mulika alghina, hii mulika alghina ni mudhafu ilayhi, hii ni mudhafu ilayhi, naam, hii ni mudhafu ilayhi, si ndio? Maana yake aywa, ni mudhafu ilayhi, huwa mudhafu, walghina mudhafu ilayhi aywa. واحكم على اسم شبه حرف بالبناء. وهي اسم اخي داعي مليك الغنى, اسم اخي داعي مليك الغنى حق امكسن اعراب زوجه, اعراب التقدير للتعذر, اعراب التقدير لماذا؟ للمناسبه. اعراب التقدير لماذا؟ ام بين اعراب ام بين اكون ظاهره. وهي اسم اخي, اخي المنادى اسم المبتدا, لا ادري انه المنادى, منادى منصوب وعلام نصبه فتحة مقدرة على آخره أو على ياء المتكلم, منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة. تقدير اسمع يا أخي. داعية مفعول به منصوب وعلام نصبه فتحة ظاهرة في آخره, سواء وهو مضاف. موليك, مولي مضاف إليه, مجرور بالإضافة وعلامة جره فتحة مقدرة على الياء, مولي منع من ظهورها الثقل, وهو مضاف, سواء وهو مضاف, يعني مولي مضاف. الكاف مضاف إليه فهي ضمير مبني على الفتح في محل جر. تنين بمولى مشيخ. الغنى مفعول به منصوب وعلام نصبه الفتحة المقدرة على الألف, منع من ظهورها التعذر. هي الغنى ضمير مفعول به, وسبب هي موليكة, سواء الغنى مفعول به كتجنى لا مولي. هي مولي لاسم فاعل أبو يعمل عمل فعله, تقول لكم بينه سامة شايف يعمل عمل فعله. Kwa hiyo kama vile tukiangalia hii alkaf namna ilivyokaa, imekaa sehemu ya maf'ul bihi alawwal, na alghina imekaa sehemu ya maf'ul bihi athani. Sawa mashaikh? Naam, ndivyo ilivyokaa hivi. Qala an-nadhim rahimahullahu ta'ala wa hukmu 'ala ismin shibhi harfin bil bina, yuhkumu hurufi wa hukmu 'ala ismin يقوم جين يقوم جينا شبه حرف أمبالو لنفانانا نهيروفي بالبنا كما رجينا نقول نيني نبغنيه. الاسم إذا شابه الحرف بني, جينا لكفانانا نهيروفي كفجاجه إذا كواني مبنيه. يريد المؤلف أنه أن يبين أن الأصل بالأسماء الإعراب, أصيل يا مجينا الإعراب, هي نيو أصيل. Isipokuwa majina yanapokuwa yamefanana na herufi yanabadilika katika ile hali yake, yanakuwa ni mabuniya. Kwa hiyo ukiona jina linafanana na herufi ufanyeje? Lijalie kwamba lenyewe ni nini, ni mabuni. Kama unavyoona zile haulai haithu ni mabuni kwa sababu zinafanana, zinafanana na herufi. وأفضل طريق لمعرفة الأسماء المبنية والمعربة هو السماع. هي نوجيا بون يبس كسكية, يعني السماع كسكية كما وعربوا jina hili wamelifanya kuwa ni mabniyu, na jina hili wamelifanya kuwa ni nini? Ni mwarabuyo, ndio jina ambayo, ndio jina ambayo ni bora. Fama sumia anil arab mabniyan fahuwa mabniy, wama sumia mu'rab fahuwa madha fahuwa mu'rab, wama ikhtulifa wama ikhtalafa al-arab fiha fala lil khiyar. Yale ambayo waarabu wametofautiana kama hii ni mu'rab au ni mabni, sisi tuna khiyari ya kusema kama ni mabni, na tuna khiyari ya kusema kama ni nini, kama ni mu'rab. Mithlu ikhtilafihim fi halumma, halumma baadhi ahli ilmi wamejadia kama ni kitendo, na baadhi ahli ilmi wamejadia kama ni nini, kama ni ismu fi'li. Wengine wanasema kama ni kitendo chenyewe kabisa, na wengine wanasema kama ni nini, sio kitendo, ni ismu fi'li. Kwa sisi tuna hiari ya kuchagua. Yule ambaye amejadia kama ni ismu fi'li, hala halumma ilaina liwahidi au lijamaa, ndivyo atakavyosema. Walladhi ja'alaha fi'lan, qala fi al-wahid halumma, wa qala fi al-jamaa halummu, wa qala fi madha fi al-ithnain halumma. Si ndio maana yake? Kwa hiyo tunakuwa na khiyari. Wa kadhalika al-asmaa al-ukhra allati ikhtalafa fiha al-arab, ambao waarabu wametofautiana, sisi tunakuwa tunachagua katika hili. قال الناظم رحمه الله تعالى: وفيك يدعو وكيرمي ويرى، فالرفع ما نسب الاخير قدرا. انا لي افتو مفانو يا اذ اعراب المناسبه لاعراب يتعذر لاعراب ينيني يا الثقل. انا ندليه كمثل التقدير. وفيك يدعو لقد نينو يدعو نيرمي نيرى farrafu ma nasbu al-akhiri, nasbu pamoja na kuinasibisha ya mwisho, ambayo ni nini, ambayo ni nini yaiwa farrafu ma nasbu al-akhiri kudira, nasbi rafu na nasbi kwa hii ya mwisho ambayo ni yara, ambayo ni yara, ambayo ndani kuna alful ma al-maqsur, hapo unakuwa unakadiria moja kwa moja unasema jaa alfata, kwa maana ya alfata ni fa'il muqaddar bil dhamma. Unasema ra'aytu alfata ni muqaddar, si ndio maana yake hiyo? Farrafu yuqaddar, sawa. Rafu inakuwa inakadiriwa katika hii alf mawdu, lakini katika yad'u na yarmi haikadiriwi kama sabaqa albayan fi dhalik. أن الدنيا مؤلف رحمه الله تعالى نسمى وظهر لنسب الأولين وحد فيه إذ يريش نسبه وزير بيلي بيلي النيني أبضل المعتل بالواو لا المعتل بماذا؟ بليا وحد فيه نوندوه يوندوه حرف العلة إذ إحذف حرف العلة آخر كل جازما منش وكل حرف من جازم ukiweka jazm basi herufu za illa ziondoe. Ukiweka jazm herufu za illa ziondoe, yani kulli mu'tallin bil alfi wal waw wal ya. Ukiweka lam ya jazm ondoe herufu madha al illa. Akhira kulli jaziman kal taktafi, kal taktafi asli yake ni iktafa, iktafa, iktafi athar as-sarf أو آثار السلف، سواء فواتا آثار زمان مولي تنقلية. وقل بما قال نسيم ويالي ولي أسيما وسلوك سبيل سلفك الصالح بيتا قد كان جيه ومواقه مولي تنقلية. أفقد كآية ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تتبع بصفاته yale usiyokuwa na usiyokuwa na utusi nayo. Kisha baadaye unapatia mlango wa babu irabi almufrad wa jam' altaksir. Pumzike kidogo, afu kisha turudi insha Allah taala.